بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول الرب جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته في هذه الدقائق المعدودة المباركة إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك المسمى سنن ابن ماجه القزويني رحمه الله تبارك وتعالى. جمع فيه هذه الأحاديث المباركة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ووالله إنها لخير هدي وخير عمل يشتغل فيه العبد. يتدارس أحاديث الرسول، يعيش معه كأنه يراه. لا إله إلا الله. عندما نتدارس حديث الرسول كأننا نراه صلوات الله وسلامه عليه. وابن ماجه ظهر في بلاد قزوين، وقزوين تقع في جمهورية إيران، وينسب إليها بحر قزوين، وكانت مدينة الإسلام والسنة، والآن هي تحت يد الصفويين. الله أكبر. يرفض فيها كما يشاءون. كانت بلاد سنة وبلاد علم. أخرجت هذا الإمام المبارك ابن ماجه محمد بن يزيد رحمه الله، ولد رحمه الله عام 920 في قزوين، واسمه محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني الربعي. قال الحافظ ابن حجر: الربعي مولاه، أي مولى قبيلة ربيعة، فولاؤه بقبيلة ربيعة وهي من قبائل العرب. ونسبه الحافظ الذهبي فقال: هو الإمام الحافظ الكبير المفسر أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني الربعي، صاحب السنن والتفسير والتاريخ. وكما قلت، ولد سنة 920، وتوفي رحمه الله يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء 80 من رمضان عام 73، وهو أحد أصحاب الكتب الستة المعتمدة عند الأمة: البخاري ومسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه. وكتابه السنن أحد الكتب الستة، حيث جمع فيها فيه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة 41,304. وكان خارج الكتب الستة، كانت الخمسة ومعها الموطأ، موطأ ابن مالك، والذي أول من أدخله فيها ابن طاهر المقدسي رحمه الله المتوفى سنة 750. قال الحافظ الذهبي في كلامه عليه في التذكرة: سنن أبي عبد الله بن ماجه حسن إلا ما قدره من أحاديث واهية، ولكن ليست بكثيرة. وسبب إدخاله في الكتب الستة وإخراج الموطأ: أولا، أحاديث الموطأ كلها موجودة في الكتب الستة، وابن ماجه فيه زوائد عن الكتب الستة. ثانيا، كتاب الموطأ رحمه الله مالك جمع فيه الأحاديث، وجمع فيه البلاغات، وجمع فيه آثار، وجمع فيه فتاوى له ولغيره. فمن هنا لم يكن فيه الأحاديث كلها صافية، وإنما أدخل معها أشياء. وابن ماجه كله أحاديثه، ليس فيها آراء، وليس فيها بلاغات، وليس فيها فتاوى، وإنما كله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأثنى عليه العلماء، قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب. ثم كذلك تبعه الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه الإكمال ثم سار على ذلك المزي والذهبي وابن حجر واستمر أمر على ذلك أي تبعه تبع الذهبي رحمه الله. قلت وتصنيفه على الأبواب للكتب ظاهر في ترتيبه ذلك وقد بلغت كتبه 39 كتابا وأبوابه بلغت 15,500 بابا. واختلفت الأبواب في الترقيم بين من خدم هذا الكتاب كالأعظمي وعبد الباقي والألباني حيث بعضهم أدمج بعض الأبواب في بعض. قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله إن هذه الأحاديث أحاديث ابن ماجه وهي 41,304 قد شارك ابن ماجه أصحاب الكتب الستة في إخراج حديثان 3,000 فبقي من فرد به 39,300 حديثا فصح منها 28,400 حديث وحسن منها 99,100 حديث وضعف منها 13,600 حديث وحكم بالضعف على 99 حديثا. قلت وقد ذكرت كل هذا في الترجمة وغيرها في كتابي تعريف المسلمين بأئمة الكتب الستة وبكتبهم الناقلة لسنن خاتم المرسلين. من أراد الزيادة في الإطلاع على هذا الكتاب فليبرج ونحن بإذن الله سنتدارس كتاب المقدمة وهي باب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحديث الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتابه السنن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومحبيه. باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. الحمد لله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. هذا الحديث صحيح روي من عدة طرق عن أبي هريرة وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي. ورواية البخاري إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وورد عند النساء وغيره أيضا. ورد سبب ورود هذا الحديث وهي الرواية الثانية التي ستأتي بإذن الله وهي قوله خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله فسكت حتى أعاده 3 فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قلت وتدليس الأعمش هاهنا في هذا السند لا يضر. لماذا؟ والأعمش مدلس والمدلس لا يقبل حديثه إلا ما صرح بالسماع. قلت قال الإمام الذهبي رحمه الله في الميزان الأعمش وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به فمتى قال حدثنا فلا كلام ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدريس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وابن أبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هؤلاء محمولة على الاستفهام. قلت وروايته هؤلاء عن أبي صالح، والحديث واضح الدلالة بوجوب الأخذ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به على قدر استطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا شق على الإنسان أمرا من أمر الرسول فيأخذ ما بعده، إذا شق عليه الصيام يفطر كما أخبر الله جل وعلا، والله ليس في الإسلام مشقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحمد لله دين الرحمة، وقد وردت قاعدة عظيمة: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. نسأل الله أن ييسرنا لليسرى ويجنبنا العسرى ويغفر لنا في الأولى والأخرى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن إذا أمر الرسول بأمر يؤتى به على قدر الاستطاعة، لكن النهي يبتعد عنه كله بالكلية، لأن النهي في الاستطاعة، ولم يذكر في النهي الاستطاعة، لأن المناهي مستطاعة. ما هي المناهي؟ هي الترك. ما هي المناهي؟ هي الترك وعدم العمل، والترك وعدم العمل مستطاع لكل أحد. لا أحد يقول أنا لا أستطيع أن لا أشرب الخمر، كذاب. أن لا أستطيع أن أزني، كذاب. يستطيع. المناهي كلها مستطاعة لكل أحد، إلا من غلبت عليه الشهوة، إلا من غلبت عليه الشهوة. فإذا غلبت عليه الشهوة وارتكب المناهي، والله يجب عليه أن يتوب، يسارع بالتوبة. فإن آدم أكل من الشجرة لكن تاب وتاب الله عليه. ولذلك قلنا المناهي وهي الترك، ولكن إذا غلبت الشهوة نعم يستغفر الله، يغفر الله له، إلا أن يتكبر، فلا يغفر الله للمتكبر. ولذلك غفر لآدم لأنه وقع في الترك، ولعن إبليس لأنه عصى في الأمر وتكبر. ولذلك فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب المناهي، ترك الأمر أعظم من ارتكاب المناهي، والله أعلم. ثم الحديث الذي بعده، اقرأ. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. جيد. هذا الحديث كما شرحنا في الحديث الأول إنه بمعناه وبصحابيه أبو هريرة. اقرأ الذي بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. نعم، هذا الحديث سنده كالسابق عن أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح، وهو صحيح، وأخرجه أيضا البخاري ومسلم وأحمد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قلت: وهذا الحديث عظيم في باب السمع والطاعة للإمام وعدم الخروج عليه، وأن المؤمن دائما يكون مع الإمام المسلم، والله هذا سبيل النجاة والسعادة. إلا الخوارج الأنجاس الأخباث السفهاء الذين يرون الخروج على الإمام وقتاله قاتلهم الله. والحديث ذكره ابن ماجه في اتباع السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكره الإمام البخاري في كتاب الجهاد: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. والله واضح في الترجمة أنه لا يقاتل إلا مع الإمام، ومن قاتل بغير إمام فقتاله قتال جاهلية، حيث ذكر هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله، وفيه زيادة لم يذكرها ابن ماجه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، يعني عليه منه، عليه الوزر. وصدر الحديث واضح، ورد في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ووردت أحاديث أخر من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، لا إله إلا الله. وهذا وهاهنا لفظ بقية الحديث كما في البخاري: إنما الإمام جنة، أي وقاية يتقى به من التفرق والتحزب والخروج عليه. لا إله إلا الله، ما أعظم وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، بلغ رسالته الكاملة العظيمة ووصى بالتمسك بها صلوات الله وسلامه عليه، حرصا على سعادة الأمة. ولكن غلبت الأهواء والشبهات، غلبت على الخوارج والأحزاب والفرق، فرقوا الأمة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والله لا يسوغ عند الله جناح بعوضة، قادر الله أن يهلكهم ولكن يختبرنا بهم كما اختبر علي بالخوارج. هذه الكلمة الجامعة، يختبرنا الله عز وجل بهم كما اختبر علي بالخوارج، خرجوا على السلطان، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم أجرنا. إذن فالحديث يدل دلالة واضحة على أن أمره لا يخرج عن القتال إلا عن أمر الأمير، وإلا والله فهم خوارج كلاب النار، وما أكثرهم الآن يحركهم الماسون وأعداء الإسلام لتعم الفوضى في ديار الإسلام، حيث سمعناهم ورأيناهم في الربيع العربي قاتلهم الله، الذي ظهر هذا الربيع والله ليس بعرب، وإنما هو ربيع عبري، فرح اليهود بذلك لأنه يضعف المسلمين، يتضارب ويتقاتل ويستحل دماء بعضهم بعض، ويستحل الأعراض ويستحل الأموال، كله بالجهل، كله بالضلال، يقتتل المسلمون بعضهم مع بعض، وما زالوا في ضلالهم وغيبهم الخوارج الآن. اللهم أجرنا منهم واكفنا شرهم، واحفظ بلاد الحرمين وإمامنا سلمان حفظه الله، ووفقه لما تحب وترضى، ووفق جميع ولاة المسلمين حتى يرشد الناس ويعلم الناس دينهم. هذا الحديث عظيم في هذا الباب: من أطيع من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي البخاري: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فيا ويل من يخرج على الأمير والله يعصي الرب جل وعلا. اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، واحفظ بلادنا يا رب العالمين، واجعله آمنا مطمئنا رخاء سخاء إلى يوم الدين، الحمد لله. ثم يقرأ الحديث الثاني. نعم، استنى استنى. ومعلوم مناسبة الحديث، وهو قوله من يطع الأمير، من أطاعني فقد أطاع الله، أنه يجب اتباع سنته وطاعته صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، يجب أن يتبعه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، هذا الحديث الآخر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال: كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. الحمد لله. حديث ابن عمر هذا وهو من خيار الصحابة، وعاصر الرسول وهو شاب في المراهقة، أول غزوة غزا معه غزوة أحد، كان سنه 14 سنة أو 15 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي هذا الحديث: إذا سمع، كان إذا سمع من رسول الله حديثا لم يعده ولم يقصر دونه، أن يحاول ويجاهد نفسه في تطبيق كل ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والحديث سنده صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وفيه طول. والحديث أيضا أخرجه مسلم عن ابن عمر بلفظ: مثل المنافق كمثل الشاة التي ترعى العائرة ترعى بين الغنمين كمثل الشاة التي ترعى بين الغنمين تعير إلى هذه وتعير إلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع. ثم ذكر أبو جعفر لما ذكر الحديث عن رسول الله مثل المنافق الذي ضربه الرسول مثل، ثم ذكر أبو جعفر رضي الله عنه وهو أبو جعفر الباقر الإمام مشهور من آل البيت، وهؤلاء الذين يسمون الجعفرية والإمامية كذبوا ما اتبعوا الإمام جعفر وإنما اتبعوا أهواءهم وضلالهم وكذبوا على أبي جعفر. هذا من حديث أبي جعفر وهو يدل على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، ويدل أيضا على تثبت ابن عمر حتى في اللفظ، لأنه ورد في الحديث مثل المنافق الذي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما قال ابن كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولفظ ابن عمر مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضين إن أقبلت إلى ذر ربض نطحتها وإن أقبلت إلى ذر ربض نطحتها الأخرى. ورواه عبيد بن عمير رواه ابن عبيد بن عمير بين الغنمين، ولما قيل ابن عمر بين الغنمين قال هكذا سمعت من رسول الله بين الربيضين والمعنى واحد. نعم، ولذلك قال أبو جعفر كان ابن عمر إذا سمع لم يزد ولم ينقص. قلت وهذا هو الشاهد من تبويب ابن ماجه رحمه الله وهو اتباع السنة حتى في اللفظ كما حفظ ابن عمر، وهذا من تمام الضبط كما قرر العلماء، وإلا فإنه يجوز رواية الحديث بالمعنى ورواية عبيد بن عمير بالمعنى. والآية قلت والآية واضحة في ذلك في هذا المعنى، وهي قوله تبارك وتعالى من سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يغلل الله فلن تجد له سبيلا. لا إله إلا الله، ما أعظم الإسلام وما أسوأ النفاق. هؤلاء المنافقون الذين ينافقون بين المؤمنين والكافرين يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وعندنا العامة يقولون يلعب على الحبلين، العامة يقولون فلان يلعب على الحبلين، هذا هو النفاق والله المستعان. ومعنى الحديث واضح، قال قتادة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أي ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك، سبحان الله العظيم. هذا المنافق وهذا لفظ الحديث كما في البخاري. نعم الله أكبر. وما أكثر المنافقين الآن والله هم أتباع الدجال يخرجون إليه من المدينة الطاهرة من هذه المدينة المباركة يخرجون إليه يوم الخلاص كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخلاص وما أدراك ما يوم الخلاص يوم تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. عندما يأتي الدجال عليه لعائن الله أعظم فتنة على وجه الأرض وأتباعه اليهود، الله أكبر، كيف يدخل هذه المملكة المباركة؟ اللهم احفظها اللهم احفظها، والله ستذهب هذه المملكة المباركة ويأتي الدجال ويدخل حتى المدينة يريد أن يدخل المدينة، فالملائكة ترده والله ترده علي معها سيوف حقيقة كما أخبر الرسول تهدده في وجهه أخرج يا عدو الله، فيبقى في السبخة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في السبخة يقول الرسول يضرب رواقه في السبخة، ثم يخرج إليه كل منافق ومنافقة وكل فاسق وفاسقة. لا إله إلا الله. وتفضى المدينة منه ومن خبثه، نعم يحفظها الله يوم الخلاص وما أدراك ما يوم الخلاص. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا يا رب واحفظنا من فتنة الدجال يا كريم يا عظيم. نعم اقرأ الحديث الخامس. قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى ابن القاسم ابن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. اقرأ طيب. قال: لا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة لا يزيغ حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. نعم، الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وقال: هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، وفي هشام بن عمار وإبراهيم الأفطس، كلام لا ينزل الحديث عما ذكرنا. قلت: هشام بن عمار قال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله: صدوق مقري كبر فسار يتلقى. وقال عن إبراهيم الأفطس: ثقة ثبت إلا أنه يرسل. وبقية رجاله ثقات كما قال الألباني. الحمد لله، حيث فتشت عن رجال إسناده ورأيت كما قال الألباني، وهو من علماء الأمة نتبعه، والله لا نقلده، وإنما نتبعه، إن أخطأ نبين، وإن أصاب نحمد الله جل وعلا. هذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يقدر علماء أهل السنة ويحترمهم. والحديث قلت بعد أن ثبت إسناده وحسنه العلماء، حديث واضح الدلالة فيما كان عليه الصحابة ويتخوفونهم من الفقر، وتثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، حيث أخبرهم ووعدهم أن الدنيا ستأتيهم، والله هي التي تزيغ القلوب وتفسدها، تكالب على الدنيا وحبها. الله أكبر، ينشأ الربا وينشأ الحسد وينشأ البغضاء، كله من السعي الحثيث وحب الدنيا وكراهية الموت. نعم، الصحابة كانوا يتخوفون، لكن الرسول كان يثبتهم لا إله إلا الله. وهذا هو الواقع، أن الدنيا تفسد بين الإخوين، بين الأخوين، وبين الأب وابنه، وبين الزوج وزوجته. لا إله إلا الله. وقد قال الله جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وإن كثيرا من الخلطاء شركاء، هذه بين الناس، لا إله إلا الله، يبغي بعضهم على بعض. لماذا؟ لحب الدنيا. الله أكبر. ثم نبههم الرسول صلى الله عليه وسلم على المخرج من هذه الفتنة، فتنة الدنيا وزينتها، بقوله: وأيم الله، ومعناها ويمين الله، وهذا قسم أقسم به بصفة من صفاته لتعظيمها، وهي مناسبة ها هنا في هذا الباب وفي هذا الحديث، لأن قوله وأيم الله لأنها يمين الله سحاء الليل والنهار. الله كريم ينفق، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن يديه ويمينه سحاء الليل والنهار لا تغيظها نفقة. فهو ينفق على عبادي منذ خلقهم، لا إله إلا الله، فهو ينفق على عبادي، وكأنه يقول لهم: لا تخشون الفقر، فإن الفقر والغنى بيد الله. هذا الذي فهمته أنا من الحديث. ثم قوله: تركتكم على مثل البيضاء، أي أتممت لكم الدين وبلغته لكم، فالتمسك به سعادتكم، لا تحتاجون إلى غيري. الله أكبر. وهذا هو الشاهد من التبويب، وهو اتباع السنة التمسك بها، والله هو الغنى، اتباع السنة والتمسك بها هو الغنى، ليس حب الدنيا والخوف من ذهابها، كما يخافون الفقر. وقد ورد في حديث: ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفسد الدنيا فتنافسوها، كل منهما ينافس الآخر ويحسده، بعد المنافسة تأتي الحسد، بعد المنافسة يأتي الحسد وتأتي البغضاء. لكن إذا فكر الإنسان أن الغنى والفقر بيد الله، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعطي من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب، لا إله إلا هو سبحانه. نسأل الله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا أغرى عنا، وأن يجعلها في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. نعم أكتفي بهذا، هذا الحديث السادس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. اقرأ السابع لأنه بمعناه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها. وكذلك اقرأ كذلك الثامن والتاسع والعاشر لأن كلها بنفس المعنى. أبشر مثلا نتكلم عليها كلاما واحدة. نعم أبشر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. قال حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أرطأة حدثنا الحجاج بن أرطأة عن ابن أرطأت ابن أرطأت الله يحسن إليكم قال حدثنا الحجاج بن أرطأت عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية رضي الله عنه خطيبا فقال أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشر قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم هذا الحديث صحيح بجميع طرقه ومن أحسن من جمع طرقه الشيخ الألباني رحمه الله في الأحاديث الصحيحة رقم الحديث 70 و200 خرجه من طريق عمران بن حصين لا إله إلا هو جمع طرقه وجمع رواياته وهو والله حديث بشارة لهذه الأمة أعظم بشارة لهذه الأمة المباركة وأنه لا تزال قائمة لا تزال طائفة منها فدل ذلك على أن فيهم طوائف وفيهم خوارج هم الذين أضروا بالإسلام ولذلك لما أخرجه الشيخ الألباني رحمه الله أخرجه من طريق عمران بن فصيل وفي آخره قال يزيد بن هارون إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرفهم ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله اعلم أن هذا الحديث صحيح ثابت مستفيض عن جماعة الصحابة ثم ذكر عددهم وعددهم معاذ بن السفيان والمغيرة بن شعبة وثوبان وعقبة بن عامر وقرة المزني ثم قال وحديث الباب وأبو أمامة وعمران بن حصين وعمر بن الخطاب رواية عن ثمانية وساقها بأسانيدها ودراستها في الجزء الرابع رقم الحديث 55 و900 و1000 إلى 62 و900 و1000 من الأحاديث. ثم قال رحمه الله: فالحديث صحيح قطعا، وإنما أوردته من أجل هذه الزيادة وهي قوله يزيد بن هارون إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرف. ثم قال رحمه الله: بين أن هذه الزيادة معروفة وثابتة عن جماعة من أهل الحديث، ثم عددهم عبد الله بن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأحمد بن سنان والبخاري محمد بن إسماعيل، وساق الأسانيد إليهم. الله أكبر، الله أكبر. بذل جهدا وإعلن محدث العصر ما تحت أديم السماء، كما قال الشيخ ابن باز أعلم بالحديث منه. ما شاء الله، خدم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله في عليين يا رب العالمين. ثم قال: وهم الطائفة المنصورة، وكلما كان المرء أعلم بالحديث كان أعلم في العلم ممن هو دونه في الحديث كما لا يخفى. ثم أطال النفس في ذلك كما هي عادته رحمه الله، طويل النفس في هذا الباب. ثم ختم الخاتمة بشهادة عظيمة لأهل الحديث، وهي قوله: ومن نظر لنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه، كأنه نقل هذا الكلام عن غيره، وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا الاعتساف، يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف فيها العلماء مذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيره، حشر الله وإياه في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. ثم ذكر رحمه الله: ينبغي أن يرجع إلى هذه المعاني في هذا الباب، فهو خدم الحديث الصحيح لا إله إلا الله. قلت: والحديث واضح الدلالة فيما بوض له ابن ماجه، وهو اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم والله هم أهل الحديث، وفضل أصحاب الحديث حيث هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة بالبيان، منصورة بالبيان والعلم والحجة والبرهان، وهذا هو الله النصر العظيم. اللهم انصر من نصر الدين يا رب العالمين. ثم ذكر الحديث 11 وهو آخر حديث في هذا الباب. نعم، يقرأ. قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر قال: سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انتهى. الحمد لله، الحمد لله. هذا الحديث صحيح، وإن كان من رواية ابن مجالد ابن سعيد، وهو ليس بالقوي وتغير حفظه كما قال الحافظ، لكن رويت بمعناه أحاديث كثيرة، ولذلك حسنه صححه الشيخ الألباني، والأصل أنه يحسنه، لأن مجالد ضعيف فيه كلام لا يمكن أن يرقى إلى درجة الصحيح، صححه كما في ظلال الجنة، ويرى أن مجالد تابعه، وقلت ولعله بكثرة طرقه وشواهده يصححه لغيره، والله أعلم. والذي يظهر أن الحديث حسن لكثرة شواهده وطرقه، هذا في الكلام على الإسناد. والحديث واضح الدلالة أن صراط الله هو المستقيم كما في الآية الكريمة، وقد وردت وصية الرسول كما في حديث ابن عمر: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد الذي مات وهي عليها خاتم يقرأ هذه الآيات، وهي من آخر سورة الأنعام. وذكر الحافظ ابن كثير لما رجعت إلى سورة الأنعام، ذكر الحافظ ابن كثير طرق حديث جابر هذا، وذكر كذلك حديث ابن مسعود بالمعنى، حيث قال رحمه الله: لكن العمدة على حديث ابن مسعود. قلت: لعل حديث ابن مسعود أقوى من حديث جابر حيث حديث جابر فيه مجالد، ثم ذكر كذلك حديث النواس بن سمعان وحديث عبادة بن الصامت في الآية المباركة، حيث طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عبادة وكان في جمع من أصحابه طلب منهم البيعة على هذه الآية، وفيها قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا هو الشاهد والظاهر من الحديث، اتباع الصراط المستقيم وهو طريق الرسول، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ثبتنا عليه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا رب العالمين، أرنا هذا الصراط وثبتنا فيه، حببه إلينا يا أرحم الراحمين، واعصمنا من الزيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نكتفي بهذا حيث انتهى الباب، ثم ذكر ابن ماجه باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. حديث الثاني عشر نتكلم عنه غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.